المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والستون والمئة. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسرعوا بالجنازة إلى آخره، فيه استحباب الإسراع بها، وليس الإسراع بها خاصا بالإسراع بحملها فقط كما يظن ذلك بعض الناس، بل المراد بذلك الإسراع في تغسيلها والصلاة عليها وحملها ودفنها، وليس رغبة عن الميت، بل لهذه المصلحة التي نبه عليها الشارع. وأما ما يفعله الجهال من تباطؤهم في ذلك، فإذا حملوه مشوا الهوينا، بل ربما تقهقروا إلى وراء، ويظنون ذلك إكراما للميت ورغبة فيه، فذلك من جهلهم، فإنه ليس له ولا لهم مصلحة في بقائه بعد موته، والعقل أيضا ينكر ذلك، فإنه إنما كان إنسانا بروحه، فإذا فارقت روحه جسده لم يبق مصلحة في بقاء جسده، ويستحب الإسراع فيه ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، فإن عارض ذلك مصلحة راجحة روعيت، كما إذا انتظر به كثرة من يصلي عليه ونحو ذلك. ويستحب الإسراع فيه ما لم يمت فجأة، وموت الفجأة هو الذي لم يتقدمه سبب ظاهر، فينتظر به حتى يتيقن موته، فكم من إنسان أصابته سكتة، فظن أنه ميت كما جرى للهمذاني صاحب المقامات، فإنه أصابته سكتة فظن أنه ميت، فلما دفن وكان الليل أفاق من سكتته فجعل يصيح، وسمعه أناس في المقبرة، لكن استوحشوا فلم ينبشوه، فلما كان من الغد نبشوا ذلك القبر فإذا هو الهمذاني، وإذا شعره أبيض، وهو حين مات لم يكن فيه شعرة بيضاء، وإذا هو قابض على لحيته، وقد وقع نحو هذا كثيرا، فإذا كان موته فجأة فإنه ينتظر به حتى يتيقن موته بالعلامات الظاهرة، فمنها انخساف صدغيه وميل أنفه وارتخاء مفاصله رجليه ويديه، فإذا تيقن موته استحب الإسراع به.